حديث الجهنميين الذين قد امتحشوا، ماذا قلت؟ سنبحث فيها إن شاء الله المرة القادمة. نعم بحثتم فيها. قلنا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد الخدري، حديث يؤتى بكبش أبلح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم طيب، فالظاهر هذا إن أولا يعني أيوة نعم تفضل. الظاهر أن حديث أبي سعيد الخدري يخص الكفار، لأنهم آخر بعد خروج أهل الجنة المسلمين الموحدين من النار يدخلون الجنة، فيكون الحديث أبي سعيد الخدري محمول على الكفار، فيحتمل أن يكون وفاة هؤلاء الذين قد امتحشوا في جهنم هم من المسلمين أيضا، فليس هنالك تعارض بين الحديثين، الله أعلم. نعم صحيح، ولذلك استشكل بعض العلماء يعني أن هؤلاء الذين أن عصاة المؤمنين الذين يعذبون في جهنم ثم يخرجون فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، هذه رواية، وفي رواية ثانية ثم يلقون في نهر الحياة، وجاء صريحا عند البخاري سيأتينا إن شاء الله في عند الكلام على الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية مسلم، قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وهذا جاءت فيه النصوص القرآنية، لا يموت فيها ولا يحيى، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لابثين فيها أحقابا إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما أهل النار الذين هم أهلها، وكلمة أهل النار إذا سمعتها فإنها لا تكون إلا للكفار، لأن المؤمنين مهما عذبوا فإنهم ليسوا بأهلها، سيأتي عليهم يوم فيخرجون منها، حينئذ ليسوا بأهلها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن هذا استثناء، ولكن ناس أي من المؤمنين أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة إلى آخر الحديث، فأماتهم الله إماتة، وفي رواية مسلم مختصرة فأماتهم إماتة، هذا دليل على أنهم يموتون حقا في جهنم، وهذا لا تعارض بينه وبين النصوص التي جاءت لأن أهل النار لا يموتون لأن المؤمنين ليسوا بأهلها، هذا أولا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يموتون، فلا يجوز لأحد أن يتكلم ببنت شفه بعد ذلك، لأنه قال فأماتهم الله إماتة فأكد بالمصدر، وأنتم تعلمون أن التوكيد إذا كان بالمصدر فإنه يدل، يزيد الأمر حقيقة على حقيقة، يعني الأصل في الكلام أن يكون على حقيقته ما لم يدل دليل على المجاز، فما ظنك إذا أكد بالمصدر، فيكون التوكيد حينئذ حقيقيا، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل نو وصف نصب، وكونه أصل لهذين انتخب توكيد نو نوعان يبين أو عدد كما قال ابن مالك، فحينئذ المصدر إذا أكد به الكلام فإنه يدل على الحقيقة لا شك، وهذا مثله كما جاء في تكليم الله جل وعلا لموسى، وكلم الله موسى تكليما، أجمع النحاة على أن الفعل إذا أكد بالمصدر فإنه لا يدل إلا على الحقيقة، فهذا تعرف به ضعف قول من قال من المتكلمين في هذا الحديث بأنه على سبيل المجاز، أبدا هذا حقيقة، وهذا شرف من الله جل وعلا لعصاة المؤمنين، لأنهم إذا ماتوا في النار فإنهم حينئذ لا يشعرون بهذا العذاب، واضح يا إخوة؟ نعم هو على سبيل التخفيف، ولذلك يلقى بهم في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، وهذا من فضل الله جل وعلا. وهذه الشفاعة لا ينكرها إلا المعتزلة وطوائف من الخوارج، أما أهل السنة فإنهم يثبتونها لتواتر النصوص فيها، ولأنه صلى الله عليه وسلم سيد من يشفع يوم القيامة، وأنتم تعلمون مراتب الشفاعة. جزاكم الله خيرا يا سيدنا. طيب إشكال آخر يعني أو استفسار يعني سريع بالنسبة أيضا بحديث الشفاعة يعني الذي سبق ذكره قبل قليل، و يعني والحديث فيه فضل عظيم، هل للمتكلم في الدعوة أن مثلا يتحرج من ذكر مثل هذا الحديث خاصة يعني أمام أناس يرى منهم أنهم يعني فيهم ضعف في الإيمان، لأن ربما لعل بعض الناس يستسهل، يعني أنت يعني تعلم أن ممكن ناس يعني أصبحنا الآن يقول يعني مش مشكلة طالما أنا هدخل النار هموت ومش هشعر بالعذاب، يعني ممكن إيه يتساهل في المعاصي. هل ممكن للداعي إذا رأى أمامه يعني الناس هكذا يتحرج أو لا يذكر مثل هذا الحديث ويقرر المسألة أيضا مسألة الشفاعة بذكر الأحاديث الأخرى دون أن يذكر هذه الجزئية، أم يكون كتما للعلم؟ لكل مقام مقام. إذا رأى المتكلم أن الناس الذين أمامه عندهم تساهل في الأحكام، ومنهم من يجاهر بالمعاصي، فلا يحسن به حينئذ أن يذكر لهم ما يرغب أو ما يعني يزيدهم طمعا في رحمة الله جل وعلا، بل ينبغي أن يخوفه، أن يأتي بنصوص الترهيب. وإذا رأى من يحجر على نفسه ويخاف ويخشى عليه أن يقنط من رحمة الله جل وعلا، فإنه يذكر له نصوص الترغيب. فهذا يرجع إلى فقه المتكلم وإلى معرفة أحوال من يخاطب من الناس. هذا بحسب المقام. نعم يا سيدنا، كما أحسن الله إليك. يخوفه ويكلمه ويخوفه من عقاب الله جل وعلا، وأن الله شديد العقاب إلى غير ذلك. أحسن الله إليكم يا سيدنا، يعني وأمد في عمركم على السنة. آمين آمين وإياكم أشكركم يا رب. بسم الله والحمد لله. نبدأ شيخنا؟ تفضل تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، نقرأه على شيخنا أبي زياد محمد بن سعيد البحيري حفظه الله. كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه هدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. باب فضل فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أي ساعة أو أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟

متى تقولها؟ يعني إذا كنت أريد أن أسترسل في حديث لم أتمه في مجلس سابق، فأقول أما قبل، ثم بعد ذلك أقول أما بعد. هل هذا ورد في لغة العرب ولا يجوز ذلك؟ الذي أعلمه، لأن اللغة واسعة فعلي يعني كثير بل أكثر، لا أعلم أن العرب تقول أما قبل، ولذلك سيبويه في الكتاب لما تكلم على أما بعد نقل عن العرب أنهم يقدرون محذوفا وجوبا، وحكى بعض المواضع على ما أذكر، ولم أذكر أنني قرأت فيه أما قبل، فقال: فأما قول العرب أما بعد فإنهم يريدون به مهما يكن من شيء بعد مقدمة هذه أو بعد ما قلت فأقول كذا وكذا. فهناك محذوف وهو مهما يكن من شيء، أما هذه نائبة عن مهما، يعني المعنى مهما يكن من شيء بعد مقدمة، مهما يكن من شيء بعد مقدمته، هذا هو المحذوف. هذا كيف عرفناه؟ بالنقل، يعني لو لم يأتي فيه سماع لما أمكن أن نعرف أن هذا ما هو محذوف. واضح؟ حينئذ هل قالوا ذلك في قبل؟ أنا لا أدري يعني، لكن أظن أنه ليس مسموع. واضح يعني، ولذلك هو لما تكلموا على إعراب أما بعد قالوا أما هذه أصلها مهما، مهما يكن من شيء، فحذف ذلك ثم أنيبت أما، يعني نابت عن اسم الشرط مهما، أو حرف على خلاف يعني في مهما عرفناه في غير ما موضع، فهذا محله السماع. فأنا لا أعلم أنهم قالوا ذلك في قبل، أما قبل الله أعلم، لا أدري. أنا سمعت فضيلة الشيخ رسلان في خطبة قديمة له قالها. ما أنا أقول لك أنا لا أدري، الشيخ رسلان واسع الاطلاع في اللغة، فلعله وقف على يعني أن ذلك مسموع، أو قاسه على بعد، نعم. وهل يصح القياس هنا أو لا؟ هذا فيه أخذ ورد، لكن الصحيح أنه لا يصح في هذا الموضع، لكن لعل الشيخ يعني وقف على يعني سماع، لأن الشيخ يعني عنده اطلاع واسع على الأدب وعلى اللغة. جزاك الله خيرا. باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. والشيخ سيد هارون كان يريد أن يقرأ شيخنا لأنه غادر تقريبا، كان يريد أن يقرأ لا، وأنا أقرأ. هو الذي يقرأ، لا نحن نقرأ عليه، هو الذي يقرأ. الشيخ سيد من المقرئين يعني الكبار، نعم هو سنه من سني لكنه كبير المقام وعالي القدر، فالله أن يبارك نعم. فيه وينفع به. أنا ظننت يعني أن أخذت مكانه، والله يبارك. كله لا لا كل حاملي للقرآن فهو كذلك، فما ظنك إن كان مقرئا قراءات العشر، وهو يعني ماشي. أسانيد عالية أنتم لا تعرفونه، وهذه من أنا آسف يعني من الكوارث، يعني الآن كثير من العلماء أو المشايخ لا يعرفون مع يعني زيوع الدروس والانتشار عبر هذه المواقع، ومع ذلك تجد يعني كثيرا من المشايخ لا يعرفون، حتى يعني لما تكلم معي بعض المشايخ في يعني في بعض الكتب وفي بعض العلماء المعاصرين ومن له إلمام ببعض الفنون، ذكرت له جملة من المشايخ قال والله لم أسمع عنه من قبل، وأنا عندي يعني شغل بهذا وأشتغل بمعرفة العلماء الكبار، وأعرف كثيرا ممن هم جاهل عند الناس مع الأسف يعني. لا لا مستعان. سيما من الشناقطة وعلماء اليمن والمغرب، ففيهم علماء أكابر يعني، ونحن مع الأسف لا نلتفت إليهم، لا سيما في مصر، لا سيما في الأزهر، يعني يعقدون الولاء والبراء على بعض المشايخ، هؤلاء هم المشايخ لا غير. لا، الطالب العلمي ينتفع يعني مثلا من الشناقطة من هو أعلم من أكثر مشايخ الأزهر، وربما يكون الرجل يعني منهم يشرح العديد من العلوم وهو بارع فيها كلها، ومع ذلك تجده ليس معروف. ونحن قرأنا في مجالس السماع لما تذكرون بعض المتون كالمعلقات العشر للشيخ محمد الأمين، أليس كذلك؟ أخذنا شرح معلقة إبريل قيس وشرح معلقة الزهير، صحيح ولا لا؟ أخذنا شرح المعلقات للشيخ محمد الأمين ولد الحسن، وهو من المعاصرين الذين لا يعرفون، وهو يعني من كبار علماء الأدب. نعم، أخذنا سيدنا شرح معلقتين، نعم، إمرئ القيس للزهير، أخذنا شرح معلقتين. نعم صحيح، نعم. فالشيخ سيد نسأل الله أن يبارك فيه يعني، وأن ينفع به، وأن اللهم يتقبل آمين. منه ما يعني، أن يتقبل منه مجهوده، وأن يجعل ما يقول ويعمل يعني حجة له لا علي. جزاك الله خيرا ان عرفتنا به وبالإخوة الأفاضل معنا. أنا أحسبكم يعني تعرفونه، ولذلك ذكرت أنه موجود فقط. شيخ سيد أنا قرأت عليه سنة 2010 في مسجد عماد الإسلام في العتبة، وهو يعني متقن جدا ومن المعلمين القلائل الذين يعتنون بالتدريس على الطريقة القديمة، طريقة الكتاب والشرح والتقعيد، وكذلك يعني إذا جاء إلى مسائل الخلاف التي يعني معروفة بين القراء، الآن تجد يعني بعض القراء ربما يشتم بعضا، هذا رأيناه، جميع من يقرأ يعرف هذا. الشيخ سيد أبدا ينأى بنفسه عن هذه الأمور، ويعني يحبب الناس في القرآن، وإذا جاء إلى هذه الأمور الخلافية ذكر ما يراه صوابا من غير أن يطعن في غيره، ولذلك أنا أحب في الله لأنه يعني من أهل القرآن. ما شاء الله، أسأل الله من فضله. آمين. أكمل يا شيخنا تفضل تفضل. باب إلى الخطبة. بابو حدثنا آدم قال حدثنا باب الاستماع إلى الخطبة. أنا قرأت باب القاعدة بين خطبتين يوم الجمعة. لا، الصوت انقطع. باب طيب، الاستماع إلى الخطبة. نعم، أنا قرأت الباب الذي قبله، صحيح؟ نعم قرأت. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. نعم، حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع. باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا، قال فصلي ركعتين. باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا فمد يديه ودعا. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي قال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه. فبين ليس بينما. ما الفرق بين وبينما؟ هذا سؤال يعني بالمناسبة يعني اجعلوه في اللقاء القادم إن شاء الله. ما الفرق بين وبينما؟ هنا بين بين فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قذاعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل على منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم عن منبره حتى رأيت المطر لا عن منبره ثم لم ينزل عن منبره نعم حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يوما ذلك ومن الغد وبعد الغد فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشيره بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهر أو شهرا وسال الوادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد ومن قال وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقير عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. باب الساعات التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال في ساعة لا يوفقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده أقللها. باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا عفوا من فوائد مجالس السماع التي يعني يكون فيها الحضور وليس عبر المواضع أن مثل هذه المواضع تمثل عيانا أمام يعني في المجلس. يعني مثلا أنت تأخذها من الشيخ أو تراه فيشير بيده يقللها فيفعل الإشارة أو مثلا كما ورد في حديث ومسترق السمع بعضهم فوق بعض هكذا كيف تعرفها يمثلها هذه تؤخذ بالمشافهة كما في القرآن يعني في الإشمام والروم هذا لا يؤخذ إلا بالمشافهة وكذلك يعني قل في أكثر أحكام التجويد والمخارج إلى غير ذلك هذه من تلك. فهذه الإشارة تمثل يعني عيانا وكذلك يعني في غيرها من الإشارات. أما يعني ما هو معروف هذا لا يحتاج كالسنة في الحديث المسلسل صحيح؟ نعم. هل نساعد الشيخ عبد الله سيدنا؟ تفضل يا شيخ عبد الله لو أذن الشيخ عبد الله تفضل يا أخي تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الساعة التي في يوم الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال

فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فداء، أو لكن فداء أبي وأمي. فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. باب: إذا لم يكن لها. هي نعم بالتحريك عمرو، الفتخ بالتحريك، بتحريك التاء، تلقي فتخها فيلقين الفتخ، فهو بالتحريك. وفي قوله الآية هذا مثله الحديث مثلا إلى غير ذلك. هذا تأتي عنده ويجوز لك فيه وجهان: النصب والرفض. يعني الآية على تقدير فعل محذوف، يعني هي تكون حينئذ مفعولا به لفعل محذوف، تقديره أكمل الآية. ويجوز فيه الرفع إما على ده، يعني خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف. الآية أكملها مثلا يصح، يعني يجوز فيه الرفع والنصب. جزاكم الله خيرا يا سيد. أمين. باب: إذا لم يكن لها جلباب في العيد. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين أنها قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي. نعم، جوارينا كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال: العواتق وذوات الخدور. شك أيوب والحيض ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: طيب. الحيض. نعم أكمل، معذرتش أكمل. قالت فقلت لها: الحيض. قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ نعم، القاعدة أن ما كان من المثنى، يعني ما أضيف إلى ياء المتكلم، القاعدة ما أضيف إلى ياء المتكلم وكان مثنى أو جمع مذكر سالما، فهذا الياء بعده تكون مفتوحة وجوبا. واضح؟ فلو قلت مثلا جوارينا، هذا خطأ، جوارينا. لماذا؟ لأن الياء هنا تفتح وجوبا، هذا فيه إذا كان جمعا، كان جمع إذا كان جمع مذكر سالما، أو كان جمع تكثير، أو كان مثنى. أخر ما أضيف للياء سر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا، أو يكو كابنين وزيدين فذي، جميعها الياء بعد فتحها احتج. هذه لابد أن تفتح، يعني هذه قاعدة، إذا وجدتها بعد ذلك تجعل الياء مفتوحة لك. أحسن الله إليكم سيد. باب اعتزال الحيض المصلى. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد أنه قال: قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج، فخنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق وذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطبه.